أهلا. هذه سائلة فيحاء محمد تقول: هل يلزم قضاء ما فات من رمضان متفرقا أم يلزم فيه التتابع؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يلزم قضاء رمضان متفرقا ولا يلزم متتابعا، فالإنسان بالخيار، إلا إذا بقي من شعبان المقبل بقدر ما عليه من رمضان فيجب التتابع، لأنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم صيام رجب والخامس عشر من شهر شعبان. نعم، صيام إيش؟ عن رجب، صيام رجب. نعم. والخامس عشر من شعبان وقيام ليلهما. كل هذا لا أصل له. بالنسبة للصيام رجب كغيره من الأيام، لا يختص بصوم ولا تختص لياليه بقيام. أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، لكنه لا يخص يوم الخامس عشر منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أكثر ما يصوم، يعني في النفل، شعبان. وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة النصف من شعبان لها تهجن خاص ويومها له صيام خاص، وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع السنة، فكل هذا ليس له أصل صحيح يعول عليه. نعم. من أسئلة هذه السائلة تقول: بالنسبة لسن الذهب بالنسبة لشخص متوفى، هل ينزع منه هذا السن ويضم إلى التركة، أم يتصدق بثمنه، أم يدفن في مكان آخر لأنه يعتبر من الأموال التي لا ترافق الميت في قبره؟ نعم، إذا مات الإنسان وفيه سن ذهب فإنه يخلع، إلا إذا لزم من خلعه سقوط الأسنان فلا يخلع، ويبقى مع الميت حتى يظن أنه قد بلي وأكلته الأرض، ثم يستخرج بعد ذلك. ما لم يعفو الورثة عن بقائه معه إلى الأبد، فإن عفوا فلا حاجة إلى أن ينبش فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما هو الرد على من قال: هل كان سلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج على الأنبياء وردهم عليه كان بالروح أم بالجسد أم بهما معا؟ السؤال لا ينبغي أن يصاغ على هذه الصفة، بل يقال: هل العروج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإسراء به إلى بيت المقدس هل هو بروحه أو بروحه وجسده؟ والجواب أنه بروحه وجسده. أسري به عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما بروحه وجسده، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل بروح عبده. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات. كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به ببدنه يقضانا وليس بناء. ويدل لذلك من الواقع أن قريشا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما رأى في تلك الليلة صاحوا عليه وكذبوه وأنكروا ذلك غاية الإنكار. ولو كان بروحه أو رؤيا رآها ما أنكروا هذا، لأن العرب لا ينكرون المرائي، والإنسان يرى في منامه أنه سافر إلى أبعد شيء وأنه فعل وفعل وفعل مع أنه لو كان يقطعن ما حصل له ذلك. فالحاصل أن القول الراجح بل المتعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به بروحه وجسده يقضان وليس بنائم. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من السائل أيضا عمر، يقول: هل يكون التكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى بعد الصلاة جماعة أو منفردا، وما هي الصيغة الشرعية التي وردت في التكبير؟ التكبير ليلة عيد الفطر إلى مجيء الإمام، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأمر في هذا واسع، وابتداؤه في عيد الفطر كما قلت من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام. أما في عيد الأضحى فالتكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لكنه لا يسن يوم العيد والإمام يخطب، لأن الإنسان مأمور بأن يستمع للخطبة. أما التكبير جماعي بصوت واحد فهذا ليس من السنة، بل كل واحد يكبر وحده لنفسه. هذا التكبير يسن للرجال أن يجهروا به، وأما النساء فلا تجهروا به لا في البيت ولا في السوق. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل ويقول: الشخص الذي يصلي صلاة التراويح أو القيام في بيته ولا يصليها في المسجد مع الجماعة، المرأة لا تجهر به، لكن إذا كانت في بيتها وصار أنشط لها أن تجهر فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للشخص الذي يصلي صلاة التراويح أو القيام في بيته ولا يصليها في المسجد مع الجماعة بحكم أنها من النوافل، هل صلاتها في الجماعة تؤجر ب27؟ أما تفضيل صلاة الفريضة في الجماعة على صلاة الفرد ب27 فهذا لا أشكال فيه، ثبت من الحديث. وأما النوافل التي تسن فيها الجماعة فيحتمل أن يقال إنها تضاعف أيضا بعموم الحديث، ويحتمل أنها أفضل، ولكن لا نجزم بالفضل المعين الذي هو 27 الذي هو 27 درجة، لكنها لا شك أنها أفضل من الصلاة المنفردة. حفظكم الله. امرأة أوصت عند وفاتها بجميع ذهبها بأنه للمسجد وللماء البارد، مع العلم بأن الماء البارد متوفر في هذا المسجد حيث يوجد هناك برادات، هل يجوز بيع هذا الذهب وشراء مكيفات للمسجد، مع العلم بأن الورثة لا يمانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملها وليس بالثلث حسب الشرع؟ نعم. إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية فتنفذ كما قالت المرأة. فإذا قدر أن المسجد مستغن عن تبريد الماء بما فيه من البرادات فتصرف إلى مسجد آخر يشترى له بذلك برادات، لأن شرب الماء أفضل من المكيف. ولكن ليحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول، مثل المسجد الأول بكثرة الناس وانتفاعهم بالماء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة أختكم في الله سعيدة، تقول في سؤالها: ما حكم لبس البدلة بالنسبة للفتيات الصغار التي في السنة الأولى من العمر إلى سن 10، وكذلك لبس الملابس الضيقة للفتيات الصغار والكبار، جزاكم الله خيرا؟ أما النساء والكبار فلباس البنطلون والألبسة الضيقة تدخلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. وأما البنطلون فيزيد أيضا أن فيه تشبها بالرجال، ويزيد أيضا أننا لا نأمن أن الذين يريدون لهذا البلد المحافظ على دينه أن ينسلخ من أخلاقه كما انسلخت بعض البلاد الأخرى، لا نأمن هؤلاء أن يورددوا علينا بناطيل للنساء من جنس جلد المرأة ورقتهم، ويكون هذا البنطلون ضيقا حتى إذا لبسته المرأة صارت كأنها عارية تماما، لأن نعلم أن أهل الشر يريدون إفساد أهل الخير بكل ما يستطيعون. نسأل الله أن يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم. فالبنطلون محرم فيما نرى من وجهي، الوجه الأول أنه تشبه بالرجال، الوجه الثاني ضيقه، الوجه الثالث أنه ذريعة لمفسدة عظيمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. أما إلباس الصغيرات مثل هذه الألبسة فهو أهول لكن فيه مفسدة، وهذه المفسدة أن المرأة إذا تعودت هذا اللباس وهي صغيرة نزع منها الحياء وصارت لا تبالي أن تتبين عورتها بالرؤية أو بالحجم، فتعتاد هذا اللباس وفي النهاية تبقى عليه ولو بلغت. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج، السائلة سين نون ميم من القصيم، تقول فضيلة الشيخ أشعر في بعض الأحيان بالضيق والاكتئاب، فما سبب ذلك وما العلاج مأجورين؟ السبب لا أستطيع أن أعرفه، لأن أسباب الاكتئاب والضيق متنوعة، ولكن هناك شيء واحد ينتفع به المرء، وهو أن يقول ما جاءت به السنة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه واحدة. الثاني أن يقرأ حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، فإن هذا من الأدوية الناجعة المفيدة. وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله ارتفعت عنه الهموم والغموم، لقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينبغي للإنسان أن يكثر من الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصباح والمساء، وأكثر ما يضر الناس في هذه الأمور الغفلة عن ذكر الله وعن الأوراد الشرعية. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة من القصيم فضيلة الشيخ دائما أفقد الخشوع في صلاتي ولكنني أحاول كثيرا لكي أخشع وأتفكر فيما أقول، فما العلاج الشافي الذي يؤدي إلى الخشوع والتفكر في الصلاة؟ وهل تقبل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ ما دام الإنسان يعالج نفسه في طرد الوسواس والشكوك فإنه على خير، وإلا فإن الشيطان يريد من العبد أن يتذبذب ويتردد ويقلق في عباداته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسهو في صلاته: إن كان صلى إتماما كانتا أي السجدتان يعني سجدة السهو ترغيما للشيطان. نعم. من أسئلة السائلة تقول: فضيلة الشيخ، دائما تواجهني مشكلة الطهر من الحيض، وذلك بسبب انقطاع الدم في اليوم الخامس، ثم يخرج لونا بنيا في اليوم السادس، وحدث هذا في أول أيام رمضان وثانيها وثالثها، أي بمعنى أنه انقطع الدم في آخر يوم من شعبان أي يوم الخامس من الحيض، فاغتسلت في هذا اليوم وصليت وصمت، ولما سألت عن ذلك قيل لي: عليك بإعادة صيام هذه الأيام الثلاثة، وعليك بقضاء تلك الأيام أي يوم السادس والسابع والثامن. والآن السؤال هو: كيف أعرف الطهر علما بأن هذا الشيء البني لا يخرج إلا مرة أو مرتين في اليوم السادس والسابع والثامن؟ وهل غسلي ذلك يبطل الصلاة والصيام لأني لم أغتسل بعد الثلاثة الأيام الأخيرة لعدم علمي بذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم. إذا طهرت المرأة من الحيض الجاري الغزير الذي تعرف أنه حيض، فما بعده لا يعتبر شيئا، يعني الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليست بشيء، وبناء على ذلك نرى أن صومها صحيح وأن صلاتها صحيحة وأن غسلها الأول الذي كان بعد خمسة أيام قد رفع عنها حدث الحيض. نعم. هذا السائل يقول: أسأل الاسم دحماني رضا، يقول: بالنسبة للمسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، وقد سمعنا حديثا عن عمر رضي الله عنه بأن المسافر يمسح أسبوع، فهل هذا الأثر صحيح؟ الذي ثبت به السنة أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، فعليك بما صحت به السنة، ودع عنك الآراء مهما كان قائلها، ما دام عندك أصل من السنة فهو المعتمد، وهو الذي تسأل عنه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: عندما أردنا العمرة قامت والدتي بتغسيل أختي الصغيرة بنية الإحرام والعمرة، وعند السعي لم تكمل أختي هذه الأشواط لعجزها، وذلك لصغر سنها وعمرها تقريبا 3 سنوات، وسمعنا بأن علينا فدية لأنها لم تكمل العمرة، فهل هذا صحيح؟ الصبي أو الصبية إذا كان دون البلوغ وخرج من الإحرام قبل إتمامه، أي خرج من النسك قبل إتمامه، فلا حرج عليهما، وهذا وذلك لأنهما غير مكلفين، وبناء على هذا لا يكون على هذه الصبية شيء. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن تكلف الإنسان وتكليفه صبيانه من ذكور وإناث بالإحرام بالعمرة أو بالحج في أيام الضيق وأيام المواسم ليس بجيد، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأنه يكون فيه مشقة على الصبي الذي أحرم، خصوصا إذا قلنا بوجوب إتمام النسك. نعم. وفيه أيضا إشغال قلب وفكر بالنسبة لأهله، وكون الإنسان يتفرغ لنسكه ويبقي أولاده بلا نسك أفضل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أمته بأن يحججوا الصغار، غاية ما هنالك أن امرأة رفعت إليه صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكنه لم يأمر أمته أن يحججوا الصبيان. فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان بلا إحرام في أيام الضيق والمواسم، لأن ذلك أيسر عليهم وعلى أهليهم. نعم. حفظكم الله. هذا السائل يقول: رجل فاتته بعض الركعات، وأثناء قيامه ليأتي ما فاته بعد سلام الإمام، دخل المسجد جماعة ثم قدموه للإمامة، هل يصح هذا العمل؟ نعم يصح هذا العمل، ويكون هذا الرجل انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما، وإذا أتم صلاته قام الداخلون وأتموا صلاتهم إذا كانوا أدركوه بعد الركعة الأولى. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت مسافرا فمررت بمسجد في الطريق يصلون المغرب، وأنا أريد أن أصلي العشاء، فلما قام الإمام للركعة الثالثة نويت الانفراد ثم سلمت، وقمت من عند الجماعة، فقال بعض الناس القادمين: بطلت هذه الصلاة. الصواب أنها لم تبطل، وأن هذا عمل صحيح. فإذا كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة المغرب وصلى خلف إمام يصلي العشاء أربعا، فإن دخل معه في أول ركعة فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم معه، لأنه كان صلى ثلاثا. وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بعده بركعة، يعني يكون صلى مع الإمام ركعتين وبقي له ركعة. نعم. حفظكم الله. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم القراءة في الماء ثم الوضوء بهذا الماء. يعني الاستنجاء ولا الوضوء؟ الوضوء يا شيخ. لا بأس بهذا، لا بأس أن يقرأ بالماء ويتوضأ به المريض ليستشفي به. وهذا وإن كنت لا أعلم أنه وارد عن السلف، لكن قد يقول قائل أنه يدخل في عموم الآية الكريمة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وخير من ذلك أن يقرأ المريض على نفسه بآيات من القرآن، أو يقرأ عليه أحد من أهله أو من أصحابه بما يراه مناسبا. أحسن الله إليكم. امرأة وكلت شخصا لرمي الجمرة لكنه نسي، ماذا عليه وماذا عليها؟ تجب الفدية في هذا الحال، لأن الرمي من واجبات الحج، وقد قال العلماء إن ترك الواجبات فيه دم. لكن على من يكون؟ على المرأة أم على الوكيل؟ قد يقال إن الوكيل فرط، لأنه لو انتبه وتأهب تأهبا تاما ما نسي. وقد يقال إن النساء ليس بتفريط، لأنه من طبيعة الإنسان. والذي أرى أن يتصالح في هذه المسألة، إما أن يتحمل الفدية جميعا كل واحد على نصفها، وإما أن يرضيا بأن تكون الفدية على الجميع. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، يقول السائل: هل الإخبار عن وفاة شخص في الجريدة من أجل أن يصلى عليه جائز؟ الصلاة على الميت الغائب غير مشروعة إلا من لم يصل عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على غائب إلا على النجاشي فقط، لأن النجاشي كان في بلد أهلها غير مسلمين، والصحابة من بعده لا نعلمهم إذا مات أحد له دوره في الإسلام يصلون عليه. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا يصلى على غائب قد صلى عليه مطلقا، سواء كان له دور في الإسلام لكونه عالما أو تاجرا ينفع الناس بماله أو لم يكن له دور. والقول الثاني أنه يصلى على كل ميت أي كان، سواء صلى عليها أو لم يصلى، وسواء كان له دور في الإسلام أو لا. حتى إن بعضهم بالغ في هذا وقال: ينبغي الإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الغائب على من مات في هذا اليوم من المسلمين، فابتدع في دين الله ما ليس منه. هذان القولان. القول الثاني الثالث أنه إن كان له دور في الإسلام بكونه عالما أو غنيا كثير الصدقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلي عليه تشجيعا لغيره أن يعمل مثل عمله، وإن لم يكن له دور فلا يصلي عليه. والذي يظهر لي من السنة أنه لا يصلي على غائب إلا من لم يصلي عليه فقط. السائل عبد الرحمن يوسف يقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على صدري وأنا على غير وضوء؟ نعم، يجوز لحافظ القرآن أن يقرأ القرآن على غير وضوء، ولكن الأفضل أن يكون على وضوء. أما من يقرأ في المصحف فلا بد أن يتوضأ، لأنه لا يتسنى له أن يمس المصحف إلا بوضوء. لكن يمكن أن يقرأ من المصحف وإن لم يتوضأ، يعني يلبس قفازا أو يجعل معه منديلا يقلب به الأوراق، أو مسواكا يقلب به الأوراق ويقرأ. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلة